بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم، ثم أما بعد، نبدأ في القاعدة الرابعة. لا، خلصنا الثالث. طيب، القاعدة الرابعة، قال المصنف رحمه الله: الوجوب يتعلق بالاستطاعة، فلا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة. فلا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة. حقيقة هاتان قاعدتان: القاعدة الأولى لا واجب مع العجز، الثانية لا محرم مع الضرورة. باختصار، إيه معنى لا واجب مع العجز؟ شيء واجب عليك وعجزت عنه يسقط عنك الواجب. لا محرم مع الضرورة، شيء اضطررت إليه، يعني ما معنى كلمة الضرورة؟ ما تتوقف عليه حياتك، ما تتوقف عليه حياتك. الفرق بين الاتصال بس الفرق بين الضروره والحاجه في تعريف. ماشي، الضروره هي ما تتوقف عليها الحياه، كاكل الميت المضطر. كاكل الميت للمضطر فاذا تسمى ضروره. الحاجه ما في تركه مشقه شديده، ما في تركه مشقة شديدة، مثل ترك البيع، لا يستطيع الناس أن يعيشوا بدون بيع وشراء، فلو منع البيع في مشقة شديدة، ولكن ما أقولش ضرورة. رقم ثلاثة التحسين. التحسينيات، يبقى عندنا ضروريات حاجيات تحسينيات، وهو محاسن الآداب ومكارم الأخلاق. محاسن الآداب، مثل التنظف والتطهر، اسمها تحسينيات. محاسن الآداب ومكارم الأخلاق، تمام، دي تسمى تحسينيات. فالقاعدة تقول لا واجب مع العجز لا محرم مع الضرورة، يعني إذا وقعت في حالة الضرورة أبيح لك ارتكاب المحرم. هنيجي نشوف إيه ضوابط الضرورة دي برضو. نشوف كلام الشيخ يقول: قال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. يبقى نكتب سؤال: ما أدلة هذه القاعدة؟ أي قاعدة؟ لا واجب مع العجز لا محرم مع الضرورة، هنعتبرهم قاعدة واحدة، دي أدلتها. الدليل الأول: فاتقوا الله ما استطعتم. اثنين: ثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ده دليل ثاني هو. ثلاثة: لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. كده ثلاثة. وأباح الله الميتة ونحوها للمضطر. قال تعالى: تفضل شيخ. زيكم ساتر. تفضل شيخ. طبعا حاضر. مش معطل. شيخنا خد عفوا يا شيخنا. حكم أحمد. لا أحمد خد. وأحمد خد. طيب خير. أنت مشترك في الجماعة العمومية بتاعت التوحيد؟ لا. شوف. مين فيكم مشترك في الجماعة العمومية يا اخواني؟ وليك السطر والثلاث. عايزين تنضربوا كلها. فعلا شيخ. الاستمارة هيخليها عند احمد حسني. خلوها ملوها. حط عليها صورة. حط البطاقة. وهدوها. عشان اول مجلس ادارة نقشها. وتروح تدفع 6 جنيه ومشتركين. ان شاء الله. ماشي. طيب يا جماعة، قال تعالى: وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. يبقى عندنا كم دليل؟ يبقى أول دليل: فاتقوا الله ما استطعتم، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وإباحة الميت المضطر. طيب، هيجي يكمل الشيخ يقول: والضرورة تقدر بقدرها. تمام كده؟ يعتبر من القاعدة. دي ضوابط قاعدة استعمال الضرورة. يبقى نقول كده: ضوابط ارتكاب المحرم للضرورة. ضوابط ارتكاب المحرم للضرورة أحسن، يعني ضوابط ارتكاب المحرم للضرورة. قال: والضرورة تقدر بقدرها. يعني ايه تقدر بقدرها؟ بيقول: فإذا اندفعت الضرورة وجب الانكفاف. يعني انسان هياكل ميتة في حالة اضطرار، اذا اكل شيء قليل خلاص ارتفعت به الضرورة، سد مجرد سد رمق الجوع، فما كلش لغاية ما يشبع. تمام كده؟ طيب في برضو الشيخ ابن عثيمين فصل فيها قال في الشرح بيقول: لكن لاحظوا ان المباح بالضرورة لابد من امرين، امر الاول ان يتعين هذا المحرم دافعا للضرورة بحيث لا تندفع الضرورة بدونه، يعني فيش اللي هو اللي هتزيل بالضرورة في حالة الاضطرار، فيش اللي هو ده رقم واحد. رقم اثنين ان تندفع ضرورته به، فان لم يتعين فلا ضرورة، يعني هو ده تظن اللي انت هتدفع به الضرورة، يعني مثلا انسان مضطر لأكل شيء معين لدفع ضرر الجوع، فعنده ميتة، فقلنا يظن ان الميتة ستدفع ضرر الجوع، طيب يعني عنده شيء اخر ولكن الغالب انه لن يدفع، هل يباح له اكله؟ لا يباح له اكله، ان كان شيء محرم، ان كان شيء حلال كده كده هياكله، انما هو شيء محرم وهو يظن ان هو لن يندفع به ضرر الجوع، خلاص ما هتاكله ليه؟ لا يباح لك. يبقى ضوابط استعمال الضرورة او المباح بالضرورة لابد من امرين، ان يتعين هذا المحرم مفيش غيره، رقم اثنين غلبت الظن ان تندفع الضرورة به. الشيخ بيقول: والمثال ما ذكرت لكم في الدواء قبل قليل، الدواء لا يمكن ان يكون ضرورة لامكان ان يشفى المريض بلا دواء، الدواء المحرم كلامنا في الدواء المحرم، لامكان ان يشفى المريض بلا دواء او ان يشفى بدواء اخر مباح. اذا الامر الثاني ان تندفع ضرورته به، فهل نقول ان الانسان اذا استعمل دواء محرما اندفعت ضرورته به؟ لو استخدم دواء محرم اكيد سيشفى، ها لو استخدم دواء محرم مؤكد سيشفى؟ يقول لك لا، ليس مؤكد ان يشفى بدليل انه قد يستخدم المباح وقد لا يشفى، واضح؟ ده معنى ان تندفع الضرورة به، غلبت ظنك ان انت ستندفع الضرورة به، فيقول لو استعمل دواء محرم هل تندفع؟ لا، فقد يتداوى ولا يشفى. ولهذا قال الشيخ رحمه الله: الضرورة تقدر بقدرها، فاذا اندفعت الضرورة وجب الانكفاف. بيقول برضو: رجل وجد ميتة وهو مضطر، فهل له ان يشبع او يأكل بقدر ما يبقي حياته؟ بقدر ما يبقي حياته. فإذا قال: أنا في أرض فلاة صحراء ولا أدري متى أحصل على طعام مباح وأشبع، هو مش عارف، أنا أكلت دلوقتي ومشيت سبت الميتة دي مكانها ومشيت معاش عرفش ممكن أجيه تاني، نقول لا تشبع، ما تاكلش أنت تشبع، املأ كيسك ولا تملأ بطنك، خذ من الميتة بالكيس أو نحوي، فإذا اضطررت إليه فكل إلا فلاة. بعض العلماء قال له الشبع، تمام، ولكن الذي يظهر انه ليس له الشبع، ياكل بقدر ما تندفع الضروره ويحمل معه ما يحتاج اليه في المستقبل، ان احتاج اليه اكل فلم يحتاج يرمي. طيب بيقول الشيخ: فهذه القاعده تضمنت اصلين كما ذكره في الاصل، اللي هو الشيخ السعدي يعني، فيدخل في الاصل الاول، ايه هما الاصلين؟ لا واجب مع العجز، الاصل الثاني لا محرم مع الضروره. قال: فيدخل في الاصل الاول كل من عجز عن شيء من شروط الصلاه، اللي هو ايه؟ لا واجب مع العجز، عجز عن شيء من شروط الصلاة أو أركانها أو واجباتها فإنها تسقط عنه ويصلي على حسب ما يقدر عليه مما يلزم فيها، واضح؟ عجز عن ركن زي القيام هو لا يستطيع القيام فيصلي جالسا وهكذا. طيب والصوم من عجز عنه عجزا مستمرا، يبقى نكتب كده أمثلة واذكر بعض الأمثلة لقاعدة لا واجب مع العجز، لا واجب مع العجز، واضح؟ يبقى ده مثال اهو، اللي هو ايه؟ عجز عن شيء من شروط الصلاة واركانها او واجباتها تسقط عنه. رقم اثنين مثال: والصوم من عجز عنه عجزا مستمرا كالكبير الذي لا يطيقه، رجل كبير كبير السن لا يطيق الصيام، والمريض مرضا لا يرجى برؤه، كلاهما افطر وكفر عن كل يوم الاطعام مسكين. ومن عجز عنه لمرض يرجى زواله او لسفر افطر وقضى عدة ايام اذا زال عذره، واضح الامثلة؟ طيب ثلاثة: والعجز عن الحج ببدنه ان كان يرجو زوال عذره صبر حتى يزول، واحد مريض يرجو انه ان شاء الله يشفى ويحج يصبر، وان كان لا يرجو زواله بيسموه الزمن، مريض مرض مزمن يسمى الزمن او المعضوب، وذلك يقول الحج عن المعضوب، معضوب يعني المريض مرض مزمن لا يستطيع، وإن كان لا يرجو زواله أقام عنه نائبا يحج عنه. والشيخ ابن عثيمين ذكر مثال أو الدليل جاء ذلك في الحديث في المرأة التي قالت يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الحج شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال نعم. طيب بيكمل الأدلة يقول وقال تعالى ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج وذلك في كل عبادة توقفت على البصر. لا ده برضو مثال مثال رقم 4 ده قاعدة لا واجب مع العجز. يقول كل عبادة توقفت على البصر ليس على الأعمى حرج أو الصحة ليس على الأعرج حرج أو على المريض حرج أو سلامة الأعضاء كالجهاد وغيره. ولهذا الأصل إيه هو الأصل؟ لا واجب مع العجز. اشترطت القدرة في جميع الواجبات فمن لم يقدر فلا يكلفه الله ما يعجز عنه. وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان رواه مسلم. وقال تعالى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. وقال صلى الله عليه وسلم في الواجبات المالية ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. ابدأ حط همزة على حط سكون على الهمزة مش أبدأه لا ابدأ. ومن هذا الأصل أيضا الأصل إيه لا واجب مع العجز الكفارات المرتبة. هو ميزة الشيخ السعدي يا جماعة كثرة الأمثلة ولم يتفرع في القواعد ولكن بيكثر من الأمثلة ويطبق بيطبق يعني بحكمة التشريع تمام كده والمقصود من الشرع. ده ميزة الشيخ السعدي سواء في تفسيره أو في القواعد الفقهية بتاعته أو في القواعد ديت والفروق اللي هنشوفها إن شاء الله. ودي برضه نفس الطريقة تعلمها منه الشيخ ابن عثيمين اللي هو كثرة الأمثلة ولم يتفرع كثير في القواعد. ومن هذا الأصل الكفارات المرتبة. يبقى دي مثال آخر على لا واجب مع العجز. الكفارات المرتبة يعني المرتبة على العمل ده معنى الكفارات المرتبة أو مرتبة من حيث الترتيب. مرتبة من حيث الترتيب يعني إذا عجزت عن كذا فاللي بعدها. إذا عجز عن الأعلى انتقل إلى ما دونه زي في كفارة اليمين فكفارته إطعامه 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فمن لم يجد أدى ترتيبه ها فصيام 3 أيام. إن عجز عن واحد من الثلاثة ينزل الدرجة الأدنى مخير. الثلاثة دول مخير ما بين الإطعام والكسوة وتحرير رقبة. فمن لم يستطع حاجة منهم فلينزل كفارات الظهار القتل وهكذا. أيضا من المثال الآخر أعذار حضور الجمعة والجماعة. العذر اللي تبيح لك عدم حضور الجمعة والجماعة داخلة في هذا الأصل كما دخلت في الذي قبل. نيجي بقى الأصل الثاني اللي هي الضرورات. والضرورات تبيح للمحرم المحظورات. يبقى أمثلة يبقى اكتب سؤال كده اذكر بعض الأمثلة لقاعدة الضرورات تبيح المحظورات. هيقول لك من الأمثلة عندنا مثال أول الضرورات تبيح للمحرم المحظورات. يبقى إباحة المحظورات للمحرم. إباحة المحظورات للمحرم. إنسان محرم محظور عليه يا جماعة حلق الشعر ممنوع حلق الشعر أثناء الإحرام. ولكن كما حدث لكعب بن وجر رضي الله عنه تناثر القمل على وجهه شعر طويل طبعا قلة الماء في زمنهم فالقمل شديد جدا وكثير حتى كان يتناثر على وجهه فأباح له النبي إيه حلق الشعر مع انه محرم ولا مباح للمحرم محرم على المحرم ويخرج فداء تمام. قال ولكنه يفدي او يفدي عنها جبرا لما فاته منها كما دخلت في الذي قبله. ومن ذلك جواز الانفراد في الصف اذا لم يجد موضعا في الصف الذي امامه. دخلت المسجد لقيت الصف مقفول هل تصلي وحدك؟ قال نعم دي ضرورة. ليه؟ قال لأن الواجبات التي هي أعظم من المصافة تسقط مع العجز بالاتفاق. يعني إيه المصافة؟ يعني الدخول في الصف. ففي واجبات أعظم منها بتسقط مثل القيام في الصلاة ده ركن من أركان الصلاة ويسقط عن العاجز. فما بالك في الدخول في الصف لمن لم يجد مكان يسقط ولا لا يسقط؟ ولكن الأولى منها سقط فبالك من الأقل منها. فالمصافة من باب أولى وأحرى. إيه الشيخ ابن عثيمين بيتكلم عنها؟ مسألة الإيه؟ لا صلاة المنفرد خلف الصف. تحت كده بيقول هذه المسألة استوفيناها وبعدين قال فيها ثلاثة أقوال. قول الأول فمن الناس من يقول في السطر رقم 3 فمن الناس من يقول ان الانسان فمن الناس من يقول سطر 53 على اليمين من كلام الشيخ. فمن الناس من يقول ان الانسان يجوز ان يصلي وحده خلف الصف ولو بلا عذر، يعني وان لم يكتمل الصف. بص شوف الكتاب شفتها؟ طيب، يعني وان لم يكتمل الصف، ويحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف على نفي الكمال، ويقول لك ان ده قول الجمهور، كما قال لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافع الأقبثان، قالوا لا صلاة كاملة حضرة الطعام. وهذا القول هو مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة وإحدى روايتين عن أحمد، فهو مذهب الأئمة الأربعة الصحة ان صلاة المنفرد خلف الصح خلف الصف صحيحة، إلا رواية عن الإمام أحمد وهي المشهورة من مذهبه أو المشهورة في المذهب الحنابلة. يعني يبقى القول الأول صلاة المنفرد خلف الصف صحيحة. القول الثاني صلاة المنفرد خلف الصف لا تصح مطلقا حتى إن وجدت الصف تاما، برضو ما تنفعش تصلي لوحدك. ده القول الثاني، فإما أن تتقدم مع الإمام جنب الإمام، وإما أن تجذب واحدا، وإما أن تنتظر داخلا يدخل صلي معاك، فإن لم تجد فصلي وحدك. وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة، واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة المنفرد من خلف الصف، وبأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف فأمره أن يعيد الصلاة. طيب، يبقى حملوا لا صلاة المنفرد خلف الصف على لا صلاة إيه؟ صحيح. قول الثالث وسط بين القولين، يقول إن وجد مكانا في الصف فصلاته خلفه غير صحيح، يعني مكان فاضي في الصف وما دخلش ويصلي لوحده الصلاة غير صحيحة، وإن لم يجد فصلاته صحيحة، صلي خلف الصف لوحدك. وهذا هو اختيار شيخنا ابن السعد يعني، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو الذي ينطبق على القواعد الشرعية، وهو أنه لا واجب مع العجز. وهذا عاجز أين يذهب؟ سقط عنك الواجب، ما له مكان. إن قلنا لو اجذب أحدا فهذا غلط، لأنه إذا جذب أحدا ترتب عليه مفاسد. أولا أنه نقل هذا الرجل من مكان فاضل إلى مكان مفضول، وهذا عدوان عليه جاي بدري. والثاني أنه شوش عليه صلاته. والثالث أنه فتح فرجة في الصف، مسألة أنه يحصل مشاكل دي واردة طبعا، دي الأساسية يمسك فيك ده الأساسي. فبيقول هذه الفرجة إما أن يبقى الناس على أماكنهم فيبقى الصف مفتوحا، وإما أن يتراصوا فيلزم منه أن يتحرك كل الصف. طبعا في حالة خاصة ما ذكرها الشيخ، إيه هي؟ يجيب واحد يقف مكانه. لا أنت طالع جاه وارجع وتقدم أنت. إذا قال قائل يذهب يصلي مع الإمام، قلنا وهذا أيضا غلط. أولا لأنه إذا قلنا نذهب مع الإمام لازم من ذلك تخط الصفوف إذا كان بينه وبين الإمام صفوف. طبعا خد بالك العلماء لما يقولوا كلام أنت لازم تحمله على كل الأوجه، يعني ما تظنش أنه تقدم مع الإمام إنما يكون في صف واحد. طب واحد المسجد 50 صف هتعمل إيه؟ خش بقى 50 صف، ما تخش 50 صف كون الصلاة خلصت. فيقول لك إذا قلنا ذا مع الإمام لازم من ذلك تخط الصفوف إذا كان بين الإمام صفوف، ولا بد أن يكون بينه ولو صف واحد. ثم إذا قلنا كن مع الإمام خالفنا بذلك السنة، لأن السنة أن الإمام يتقدم على المأمومين، والآن صار معه واحد. ثم إذا قلنا نذهب وصلي مع الإمام وجاء آخر برضو منفرد فصلي مع الإمام، وجاء ثالث إذا بصلي مع الإمام فصار الإمام صفا كاملا. لكن إذا قلنا للرجل صلي أنا وحدك وإن جاء أحد وإلا فأنت معذور، كان هذا هو المطابق للشرعي القواعد الشرعية. واضح يا جماعة؟ يبقى القاعدة اللي ذكرها الشيخ مكونة من شيئين، لا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة، ذكرنا الأمثلة بتاعتها. القاعدة الخامسة، طبعا احنا لازم نسرع عشان نلحق ننهي، انتم شايفين الكتاب طويل ومحاضرة واحدة كل أسبوعين. الشريعة مبنية على أصلين، الإخلاص لله والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. هذان الأصلان شرط لكل عمل ديني ظاهر، الإخلاص والمتابعة. طبعا القاعدة واضحة في أذهاننا، إخلاص والمتابعة. هقراها هنا بسرعة بقى، كأقوال اللسان وأعمال الجوارح أو أعمال باطنة كأعمال القلوب الخشية والخوف والتوكل والرهبة، كل برضو لابد منها الإخلاص. قال الله تعالى ألا لله الدين الخالص وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، والدين الذي أمروا بإخلاصه هو الإسلام والإيمان والإحسان كما فسره بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل وغيره. يبقى نكتب سؤال كده، ما دليل هذه القاعدة؟ بيقول الشيخ فهذه الأمور لابد أن تكون خالصة لله مرادا بها وجه ورضوانه وثوابه، ولابد أن تكون مأخوذة من الكتاب والسنة. يبقى خالصا صوابا، خالصا صوابا يبقى ماخوذ من الكتاب والسنة. وقال تعالى في متابعة الرسول، يبقى نكتب سؤال ما أدلة وجوب متابعة الرسول؟ قال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال في الجمع بين الأصلين ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. أسلم وجهه لله يبقى ده إخلاص، وهو محسن إحسن ليكون إلى متابعة، أي أخلص أعماله الظاهرة والباطنة لله وهو في هذا محسن بأن يكون متابعا لرسول الله. وفي عدة آيات قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فالعمل الجامع للوصفين هو المقبول. أي الوصفين يا جماعة؟ إخلاص المتابعة، وإلا فقدهما أو فقد أحدهما فهو مردود على صاحبه. يدخل في قوله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال تعالى في نفقات المخلصين ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. الوابل المطر الشديد، جنة بربوة يعني بستان بتل عالي، تمام؟ هذا التل العالي أو البستان إما يأتي مطر شديد وإما يأتي مطر خفيف، طل يعني مطر خفيف، فلما يصبها وابل فطل، على الأقل هتنال مطر خفيف، ففي كلتا الحالتين منتفعة، فكذلك أعمال المخلصين. وقال في نفقات المرائين بقى والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. طيب الشيخ بيتكلم في ابن عثيمين بيتكلم عن مسألة طلب العلم للشهادة، قال فيها تفصيل إذا كان قصدك في طلب العلم للشهادة نفع المسلمين فهذا جائز، إذا كان قصدك طلب العلم للشهادة لمجرد الشهادة النفع الدنيوي فهذا محرم، ده في العلوم الشرعية. أما في العلوم الدنيوية علم الهندسة الكيمياء الفيزياء الطب فقال هذا جائز طلب العلم لمجرد الشهادة ولكن فاته خير كثير. ده خلص الصفحتين دول. وقال صلى الله عليه وسلم في الهجرة التي هي من أفضل الأعمال وتفاوتها بتفاوت الإخلاص وعدمه، الهجرة تتفاوت بحسب الإخلاص، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، من كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه، متفق عليه. وسئل عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل ليرى مكانه، يعني كلمة ليرى مكانه ليرى مكانته، ليرى مكانه ليرى مكانته ليذكر، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله، متفق عليه. يبقى كان النبي أعرض عن كل الاحتمالات اللي أتى بها السائل وإداله قاعدة عامة. فمن كان قصده في جهاده القولي، في جهاد قولي وجهاده الفعلي نصر الحق فهو المخلص، ومن كان قصده وغرضه غير ذلك فله ما نوى وعمله غير مقبول. وقال الله تعالى في الأعمال الفاقدة للمتابعة، وما اللي فات ده كان كله إيه؟ الأعمال الفاقدة للإيه؟ للإخلاص. هنا بقى يقول لك في الأعمال الفاقدة للمتابعة، قل هل ننبئكم الأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. يبقى الذي يحسن صنعا، الذي يظن أنه يحسن صنعا مع إساءة العمل، هذا من الأخسرين أعمالا. وقال فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. يبقى كل من لم يتبع سنة النبي فهو يتبع لهواه، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. فالأعمال الصالحة كلها إذا وقعت من المرائين فهي باطلة لفقدها الإخلاص الذي لا يكون العمل صالحا إلا به، والأعمال التي يفعلها العبد لله لكنها غير مشروعة فهي باطلة لفقدها المتابعة. وكذلك الاعتقادات المخالفة، يبقى ليست في العبادات بس، كذلك الاعتقادات، اعتقادات المخالفة للكتاب والسنة كاعتقادات أهل البدع المخالفة لما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وكلها مردودة لقوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنه. فهذا الحديث ميزان للأعمال الظاهرة كما أن حديث عمر رضي الله عنه إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، متفق عليه. ميزان الأعمال باطنة. ونكتب سؤال كده، ما الأحاديث التي هي ميزان الأعمال ظاهرا وباطنا؟ عندنا حديثين، إنما الأعمال بالنيات ومن عمل عملا، تمام كده؟ ولذلك الإمام أحمد دقيق جدا لما قال ثلاثة أحاديث تدور عليها راح الإسلام، الحديثين دولي والحديث الثالث الحلال بين والحرام بين، قال هذه ثلاثة أحاديث تدور عليها راح الإسلام، لأن راح الإسلام كله إما فعل مأمور أو اجتناب المحظور أو ما بينهما الشبهات. فالحديث الأول فعل مأمور إنما الأعمال بنيات، اجتناب محظور من عمل عملا ليس عليه أمرنا، يبقى اجتنب المحظور يعني اجتنب البدعة، وما بينهما الشبهات، إيه المطلوب في الشبهات؟ فمن اتقى الشبهات، فكده شمل الإسلام كله بثلاث أحاديث. والإخلاص لله في كل شيء هو الذي وردت فيه نصوص الكتاب والسنة في الأمر به وفي فضله وثمراته الجليلة وفي بطلان كل عمل يفقده. وأما نية نفس العمل فهذا وإن كان لابد منه في كل عمل لكنه حاصل من كل عامل معه رأي وقصده لأنها القصد. وكل عاقل يقصد العمل الذي يعمله ويباشره. ولهذا كانت عناية الشارع في الأول وفي تحقيقه وتخليصه من جميع الشباب. عايز أقول لك إيه شغل في الشرح بيقولي هذا لفت نظر إلى أن النية قسمان, ولكن النية في أي عمل قسمين, في نية العمل ونية المعمول له. فعلى أيما يكون الإخلاص؟ الثاني, نية المعمول له. نية العمل يعني أنت هتعمل إيه, هتوضى, أصلي, أصوم. نية المعمول له يعني المين, أيهما يقدم؟ نية المعمول له اللي هي الإخلاص. نية العمل للتمييز ما بين العمل وآخر, فهمنا؟ نية المعمول له الإخلاص, نية المعمول نية العمل للتمييز بين العمل وغيره. واضحة؟ يبقى نكتب سؤال, ما أنواع النية وأيهما المقدم؟ ما أنواع النية وأيهما المقدم؟ نية المعمول له اللي هي الإخلاص. وبيذكر مثال بيقول لك, يذكر أن ابن عقيل رحمه الله هو من علماء الحنابلة المشهورين, آتاه رجل فقال له, يا سيدي إني كانت علي جنابة وذهبت إلى نهر دجلة وانغمست فيه يريد أن يغتسل وإني خرجت ولم أرني طهرت. نزل في النهر طلع ويظن أنه لم يطهر, فماذا ترى؟ قال, أرى ألا تصلي. قال, لماذا؟ قال, لأنك مجنون, والمجنون مرفوع عنه القلم. كيف تذهب إلى النار وتنغمس ثم بعدما تنتهي تقول ما نويت؟ وكان أحد العوام يصلي في المسجد الحرام, وهذا من عهد قريب, فلما أقيمت الصلاة وأراد الرجل الذي إلى جنبه أن أراد أن يصلي قال, اللهم إني نويت أن أصلي صلاة الظهر أربع ركعات لله خلف المسجد الحرام. فلما أراد أن يكبر قال له العامي واحد جنبه, اصبر باقي عليك شوية. قال, وما الباقي؟ قال, الباقي أن عليك التاريخ, قل في يوم كذا من شهر كذا في سنة كذا. هل تريد أن تكتب وثيقة؟ هل تريد أن تكتب وثيقة بينك وبين الله؟ الله تعالى يعلم ما في قلبك, فلا حاجة إلى مثل هذا التكلف. ولهذا كل من يتكلف مثل هذا التكلف يبتلى والعياذ بالله بالوسواس في أصل النية وبالوسواس في فعل العبادة. هل تمضمضت؟ هل غسلت جميع الوجه وما أشبه ذلك؟ الخلاصة, الأهم في النية هي نية المعمول له الإخلاص, هي التي يفترق الناس فيها افتراقا عظيما. أما نية العمل فكل إنسان يفعل العمل وهو عاقل مختار فلابد أن ينويه. طيب, بيقول, وكما أن هذا الأصل يشمل جميع العبادات فكذلك المعاملات. ونميز الشيخ السعدي توسع في الشرح يتكلم كلمة العبادات, تعالى في المعاملات بقى. فكل معاملة من بيع أو إجارة أو شركة أو غيرها من المعاملات تراضى عليه المتعاملان لكنها ممنوعة شرعا فإنها باطلة محرمة ولا عبرة بتراضيهما, لأن الرضا إنما يشترط بعد رضا الله ورسوله. عايز أقول لك أنت راضي بنيتك وده راضي بنيته, النية لابد تكون موافقة للشرع, النية في العمل لابد أن تكون موافقة للشرع. وهذا الأصل بالنسبة للمعاملات جاءت به السنة, قال النبي صلى الله عليه وسلم, كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. إيه الصفحة بيقول مسألة, لو إنسان دخل الظهر عليه وقت الظهر ولكن حضرت عليه الصلاة وقيمت الصلاة, اتلهوج تسرع بسرعة توضأ وراح يصلي من غير ما ينوي, خطر في باله أنه الظهر, هل تحسب له صلاة الظهر ولا لا تحسب؟ الشيخ اختار أن فرض الوقت يعينها. إيه فرض الوقت ده؟ الظهر. خلاص يبقى الظهر تسقط عنه. طيب, وكذلك التبرعات التي نهى الله ورسوله عنها كتخصيص بعض الأولاد على بعض أو تفضيلين في العطايا والوصايا, وكذلك في المواريث. هو ده كله بيشرح ايه يا جماعه؟ المتابعه والايه والاخلاص والمتابعه. بيقول لك الاعمال دي لابد تكون فيها متابعه, فالتبرعات العطايا والوصايا, المواريث لا وصيه لوارث عشان تبقى متابع, وكذلك شروط الواقفين لابد ان تكون موافقه للشرع غير مخالفه له, فان خالفته الغيت. يعني ايه الواقفين؟ واحد اوقف على ارض, هذه الارض على شراب الخمر, قال لك الارض دي فقط وقفا لله على شراب الخمر, اوقف شيئا لله, أهو أوقف شيء لله بس قصدا أوقف على ناس عين إنهم شرب خمر, أو أوقف أرض تعمل مسرح أو سينما, هذا وقف للمسرح ده أو للسينما, ألك دي مخالفة لشرع الله. في غير طاعة الله, في غير طاعة الله, فإن خالفته ألغيت. وميزان الشروط مطلقا قوله صلى الله عليه وسلم, يقول لك عندنا حديث يزن كل الشروط, المسلمون على شروطهم ماشي إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما, رواه أهل السنن. تمام كده يا جماعه؟ الشيخ ابن عثيمين تكلم عن مساله تفضيل بعض الاولاد على بعض, هل يجوز؟ يجوز للحاجه. تفضيل بعض الاولاد على بعض يجوز للحاجه, مثل ولد يتعلم الولد الثاني لا يتعلم, فانت بتنفق على الولد اللي بيتعلم ده في السنه 3-4 آلاف جنيه على اساس تعلمه, اللي هو ده بيتعلمش ما تنفقش عليه المبلغ ده كله في السنه، هل واجب عليك تساوي بينهما؟ ليس واجبا. ولد مريض والتاني مش مريض، المريض بتنفق عليه في السنه 5000 جنيه واللي مش مريض ما تنفقش عليه كده، هل يجب تساوي في العطيه؟ مش واجب لان ده الحاجه. واضح؟ ها؟ ده مين؟ المسألة دي بتحصل في كذا شيء من ناحية ايه؟ ان واحد يتعلم وواحد ما يتعلمش، اللي ما يتعلمش يقول لك بيجي ما بعد موت الولد بعد موته يقول لك نستقطع عشان هو ما اتعلمش زي لا لا. لا لا نفس الكلام، ان ولد توفي والده وهو صغير فيقول قبل ما نوزع التركه احجز له جوازه. خطا، لا وصيه لوارث، ياخذ ميراث. هذا الامر كل انسان اخذ له ما قدر. تراضوا لا دي راحتكم بقى، احنا بنتكلم في الشرع. انتوا تراضيتوا دي مساله تانية. قال وكذلك النكاح شروطه واركانه، والذي يحل من النساء والذي لا يحل، والطلاق والرجع وجميع الاحكام المتعلقه به بالنكاح، يعني لا بد ان تقع للوجه المشروع، فان لم تقع فهي مردوده. وكذلك الايمان والنذور، لا يحلف العبد الا بالله او اسم من الاسماء او صفه من صفاته او بالنذر لله، فمن نذر ان يطيع الله فليطيع ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصي. وكذلك الحنف في الايمان لقوله صلى الله عليه وسلم، من حلف على يمين فراى غير خير منها فلياتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. وكذلك الفتوى والقضاء والبينات وتوابعها جميعها مربوطه بالشرع. قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، وقال فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله ورسول. بل فقه من اوله الى اخره لا يخرج عن هذا الاصل المحيط، فان الاحكام كلها ماخوذه من الاصول الاربعه كتاب والسنه، وهما الاصل والاجماع مستند اليهما والقياس مستنبط منهما. عايز اقول لك ان كل شرع مبني على هذا الاصل، هو ايه يا جماعه؟ متابعه الشرع، متابعه الشرع. يبقى عندنا اصلين ذكرهم الشيخ في القاعده. القاعده السادسه، الاصل في العبادات الحظر، فلا يشرع منها الا ما شرعه الله ورسوله. والاصل في العادات الاباحه، فلا يحرم منها الا ما حرمه الله ورسوله. لكن ليت الشيخ شيء بيقول هذه قاعده مهمه، لكن ليت الشيخ رحمه الله قال والاصل في غيرها الاباحه ليكون اعم. اصل في غيرها الاباحه يعني في غير العبادات ليكون اعم بقى. احنا قلنا الاصل في العبادات الحظر ماشي، وبعدين الاصل فين؟ في العادات. ما تقولش العادات، والاصل في غير العبادات الاباحه بقى، فتشمل العادات تمام، تشمل المعاملات، تشمل اي شيء اخر. بيقولوا هذه القاعده تضمنت اصلين عظيمين دل عليهما الكتاب والسنه في مواضع. اكتب ما ادله القاعده الاولى اللي هو الاصل في العبادات الحظر، او الاصل الاول، ما ادله الاصل الاول اللي هو الاصل في العبادات الحظر. وذلك يا جماعه برضو حاجه ممتازه جدا تاخد بالك منها، لما واحد يجي يستدل عليك على عباده او تقول له ما دليلك على هذه العباده، هو يعكس عليك السؤال يقول لك طب ما دليلك انت على المنع، قول له لا ده الاصل معايا انا، انا الاصل معايا انا الحظر، ايه دليلك انت على الجواز؟ اساس كل شيء غير الايه؟ غير العبادات. ما هو ده؟ ما ده شغل بقوله. عايز اقول بس راجع تاني. لو انسان مثلا استدل عليك هقول له قلت له ما دليلك ان انت تدعو بعد الاذان في الميكروفون؟ يقول لك ما فيش دليل. هو جائز. قول له لا الاصل في العبادات الايه؟ يقول لك طب ايه دليلك انت على ان هي بدعه؟ قول له لا ده الاصل معايا انا. انا اللي معايا الدليل. هات انت الدليل على الجواز. تمام. هات دليلها تمام؟ اي توقيفين، اي عباده توقيفين. ايه الادله بقى؟ قال تعالى ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم ياذن به الله. فاستفدنا من الايه ان اي دين، اي شيء من الدين لابد ان ياذن به الله. ومثل الامر بعبادته وحده ولا شريك له، او مثل الامر بعبادته وحده ولا شريك له في مواضع. والعلماء مجمعون على ان العباده ما امر به امر ايجاب او استحباب. في ايضا دليل من السنه على هذا الاصل، هو قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. وفي لفظ من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ممكن واحد يقول لك لا من عمل عملا ليس، او واحد يقول لك من احدث في امرنا، انا ما احدثتش، ده انا جيت ابقيت لقيتهم بيعملوا كده انا ما بداتهاش. قول له طب خد الروايه الثانيه من عمل عملا. طيب قوله في الاصل الثاني، يبقى ما ادله الاصل الثاني اللي هو الاصل في ايه يا شيخ ابراهيم؟ الاصل الثاني اللي هو ايه؟ شيخ ابراهيم الاصل في العادات الاباحه. الدليل هو الذي خلق لكم، لكم قالوا اللام هنا للامتنان، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فالآية سيقت مساق الامتنان، والله لا يمتن علينا بمحرم، فكل ما في الأرض حلال لنا، أي تنتفعون بها بجميع الانتفاعات إلا ما نص على المنع منه. واضح؟ وقوله تعالى دليل اخر كل من حرم زينة الله التي اخرج العباد والطيبات من الرزق. يبقى ده دليلين هوت على الاصل الثاني. فانكر تعالى على من حرم ما خلق الله العباد من المآكل والمشارب والملابس ونحوها. فكل واجب اوجبه الله ورسوله او مستحب, يبقى اي واجب او مستحب فهو عبادة يعبد الله به وحده. فمن اوجب او استحب شيئا لم يدل عليه الكتاب والسنة فقد ابتدع دينا لم يأذن به الله. من اوجب او استحب بدون دليل يبقى كده ابتدع وهو مردود على صاحبه, كما قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد متفق عليه. وتقدم ان من شروط كل عبادة الاخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. واعلم ان البدع من العبادات على قسمين, يبقى نكتب كده اقسام البدع من العبادات. الاصل يا جماعة في موضوع البدع الاصل عايز تقرأ كتاب في الاصل كتاب الاعتصام للشاطبي, يبقى تكتب كده انظر كتاب الاعتصام للشاطبي. طبعا لان الوقت قليل فايه كان ممكن نجيب من الشاطبي ونقرأ بعض القواعد في البدع, ولكن لان الوقت قليل فنكتفي بان انا اقول لك الكتاب ده بحيث ايه لو تيسر لك حتى بعد عمر طويل ان شاء الله خلصت المعهد وحبيت تشرح حاجة في البدع او تشرح الكتاب ده يبقى كل قاعدة عرفت ترجع ايه الكتب بتاعتها. تمام, قلنا قبل كده الموافقات للشاطبي. تمام, قلنا قبل كده قواعد الاحكام للمين لازم نعرف سبب, قلنا قبل كده برضو اعلام الموقعين ابن القيم. تمام, عشان تبقى عارف تروح لفين. فاصل موضوع البدع كتاب الشاطبي الاعتصام. البدع على قسمين, البدع العبادات على قسمين. اما ان يبتدع عباده لم يشرع الله ورسوله جنسها اصلا يبقى عباده غير مشروعه اصلا, واما ان يبتدعها على وجه يغير به ما شرعه الله ورسوله. طيب بيقول لك مثال الاول ابتدع عباده غير مشروع اصلا ما احدثه الناس في هذا الشرع اللي هو بدعه ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم, يقول لك هذه عباده لم تشرع اصلا. خلاص كده, يبقى ده مثال على ايه عباده لم تشرع اصلا. كتبنا جنبها كده مثال ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم او عباده او عفوا بدعه عيد ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم, او يبتدعها على وجه يغير به ما شرعها الله ورسوله زي الذكر. الصوفية ابتدعوا وجه اخر للذكر, تمام, هو الرقص والتمايل والتنطيط, فهذا وجه الذكر اصلا مشروع, ولكن ابتدع هذا صفة للذكر غير مشروع. طيب, واما العادات كلها كالمآكل والمشارب والملابس والاعمال العادية والمعاملات والصناعة فالاصل فيها الاباحة والاطلاق, فمن حرم شيء منها لم يحرمه الله ولا رسوله فهو مبتدع, كما حرم المشركون بعض الانعام التي اباحها الله ورسوله, وكمن يريد بجهل ان يحرم بعض انواع اللباس او الصنائع والمخترعات الحادثة بغير دليل شرعي يحرمها. والمحرم من هذه الامور الاشياء الخبيثة او الضارة, المحرم منها الاشياء الخبيثة استعمالها الخطأ, وقد فصلت في الكتاب والسنة, ومن تتبع المحرمات وجدها تشتمل على المفاسد المتنوعة. وهذان الاصلان نفعهما كبير. اللي هما ايه اصلين؟ اصل في العادة في العبادات الحظر, والاصل في العادات الاباحة, وبهما تعرف البدعة من العبادات والبدعة من العادات, فمن لازمهما فقد استقام على السبيل, ومن ادعى خلاف اصل منهما فعليه الدليل. القائل السابع, التكليف وهو البلوغ والعقل. التكليف وهو البلوغ والعقل, يبقى معنى مكلف بالغ عقل, يجب على كل مكلف كذا بالغ عقل, يبقى التكليف يعبر عنه بالبلوغ والعقل. التكليف وهو البلوغ والعقل شرط لوجوب العبادات, ده أصل. والتمييز شرط لصحتها إلى الحج والعمرة, ويشترط لصحة التصرف التكليف والرشد, ولصحة التبرع التكليف والرشد والملك. لاحظ هذه القاعدة الشيخ فهمني يقول تضمنت عدة ضوابط, دي قاعدة بس فيها عدة ضوابط نفصلها. بيقول يا جماعة الضابط الأول التكليف شرط لوجوب العبادات, يبقى حتى تجب عليك العبادة لابد أن تكون مكلفا, حتى تجب عليك الصلاة لابد أن تكون مكلف بالغ عقل, حتى تجب عليك الصيام لابد أن تكون مبلغ مكلف. واضح؟ يبقى التكليف شرط لإيه؟ لوجوب العبادة. خلاص كده؟ طيب, التمييز شرط لصحتها, حتى تصح منك الصلاة لابد أن تكون مميزا إلا في حالتين الحج والعمرة, فالحج والعمرة تصح من غير المميز ولكن لابد من إعادته إذا بلغ لا تنزع عن حجة الإسلام. واضحة؟ يبقى التمييز شرط لصحة العبادة, ما هو؟ لا يسقط عنه الفرض. طيب, نبدأ معك مش خاصة. طيب كده رقم 2. رقم 3 يشترط لصحة التصرف التكليف والرشد. الرشد معناه حسن التصرف، حسن التصرف في الفعل، حسن التصرف. يقول لك يشترط لصحة ايه بالصفحة؟ صفحة 76 فوق كده في اول سطر. قال ويشترط لصحة التصرف يعني في البيع والشراء والإيجار والرهن والارتهان التكليف والرشد. يبقى عشان الانسان يتصرف في ماله في بيع والشراء مكلف وراشد، والرشد معناه احسان التصرف. ممكن يبيع الانسان شيئا من ماله وهو صغير، ولا هو مجنون، ولا هو سفيه لا يحسن التصرف، لان الله تعالى قال ولا تؤتوا السفهاء اموالكم، وقال وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا فدفعوا اليهم اموالهم. تاني يبقى نعيد الضوابط تاني. التكليف شرط لصحه او لوجوب العبادات، عفوا لوجوب العبادات. رقم 2 تمييز شرط لصحه العباده الى الحج والعمر. رقم 3 يشترط لصحه التصرف التكليف والرشد. واضحه؟ طيب التكليف والرشد والملك يشترط لصحة التبرع. يبقى عشان الإنسان يتبرع بشيء لابد أن يكون مكلف وراشد، لأن التبرع إخراج ولا إدخال مال؟ إخراج مال، فلابد أن يكون مكلف وراشد يعني حسن التصرف ومالك لهذا المال. الشيخ ابن عثيمين فسر كلمة مالك يعني مأذون له في التصرف لهذا المال. يعني ليس الملك زي إيه؟ زي ولي اليتيم. هل هو المالك المال؟ واحد نظر على مال ايتين مش مالك المال، هل يجوز له ان يتصرف فيه؟ لا، لا يجوز ان يتصرف فيه بالتبرع الا لمصلحه اليتيم. يجوز له ان يدخل عليه ولا ان يخرج منه. يبقى ولي اليتيم حد يتبرع اليتيم، هاته هاته هاته. طبعا اليتيم قال له انا عايز اتبرع ب 1000 جنيه، يقول له لا. تمام كده؟ حتى لو كان عايز صدق يقول له لا. لا يجوز له ان يخرج منه، انما يجوز له ان يدخل عليه. واضحه؟ الصدقات حتى لو تدريب اليتيم او تعليمه شيء، حتى لو تدريب الا الواجب زي الزكوات. الزكاه ده امر مخصوص. الملك هنا المفروض ان هي صاحب المال. أيوه. وليس المتصرف. ايوه ما هو الشيخ بقول لك الشيخ فاهمين حملها على ايه؟ ملك التصرف يعني الاذن بالتصرف. انما هو الواضح المعنى الاول يشترط لصحه التبرع. يبقى حتى يصح منك التبرع لابد ان تكون مكلف انت، وانت تكون راشد، وانت تكون مالك لهذا المال، لا تتبرع بمال غيرك. تمام؟ ده معنى ايه الضوابط الاختصار. شيخنا عثيمين جعل ال هنقراها هنقرأ. شيخنا بس قبل التصرف اللي هو ايه التصرف؟ احسان التصرف يعني الرشد قصدك؟ لا معنى التصرف. يشترط لصحة التصرف. ايه معنى التصرف؟ ما هو الشيخ شرحه. يشترط لصحة التصرف يعني في البيع والشراء والإيجار والرهن. التصرف يعني بيع وشراء. اه تصرف في مالك يعني. تمام؟ يشترط لصحة التصرف في المال. هو تصرف يكون في المال فقط؟ لا في اي شيء بقى. عندك شقه تصرف في الم... في الم... في, الم... في الشيء. ما هو المال سواء كان عينا او نقدا. يعني تصرف قصدي ايه يعني في المال بس ولا مثلا تصرف في غرز عقود يعني عقود النكاح مثلا يعني هل في النكاح يعتبر تصرف ولا في معامله ولا ما هو تصرف. انسان سيتزوج سيتصرف. تمام تاخد بالك. ولكن في حالات ما هو كل قاعده لها يخرج منها اشياء. في حالات قد يعقد لصغير او يعقد على صغيره. تمام فقد تكون غير مكلفه وهي فعلا غير مكلفه. انما اصلا كلمه صحه التصرف بتكون في الاشياء اللي ايه فيما يملكه عينيه ماليه. يعني انا عايز اعرف معنى التصرف يعني احطها في باب المال عشان باب المال الاموال باب مثلا النكاح باب الطلاق كده ولا ما بس خد بالك. يشترط لصحة التصرف التكليف والرشد. التصرف فيه في كل ما يجوز التصرف فيه، كل ما يصح التصرف فيه. ايه اللي يصح التصرف فيه؟ عندك مالك. طيب نفسك هل يصح التصرف في نفسك؟ في اشياء يصح التصرف فيها واشياء لا تصح التصرف فيها. زي المرأة يصح التصرف في اشياء في نفسها مالها، ويصح التصرف في نفسها هي في بضعها بدون اذن ولي. تمام يبقى صحة التصرف ديت مقيدة بما يصح التصرف فيه وما لا يصح التصرف فيه. فما يصح التصرف فيه يكتفى فيه بالايه؟ التكليف والرشد. ما لا يصح التصرف فيه بمجرد التكليف والرشد يبقى بالضوابط الثانيه. وين البيع والشراء والايجار والرهن؟ دي يصح التصرف فيه. دي يصح التصرف فيه. لا بنتكلم عن في اشياء ممكن تتصرف فيها واشياء لا يمكن التصرف فيها بدون التكليف والرشد، بس في ضوابط ثانيه قواعد ثانيه او شروط اخرى. طيب ولصحه التبرع التكليف والرشد وقوله والملك. معايا في النص هنا في النص على اليمين بيقول لك عشان تتبرع لابد ان تكون مكلف وراشد وايه كمان والملك. قال هذا شرط للجميع. لكن المراد بالملك هنا ملك التبرع، يعني يشترط أن يكون ممن يملك التبرع. يعني ممن يملك التبرع يعني له حق التبرع، واضحة دي؟ يعني فمثلا ولي اليتيم يصح التصرف وهو أولى في مال اليتيم، يصح أن يتصرف في مال اليتيم، لكن هل يصح تبرعه؟ لا، ما يتبرعش من مال اليتيم لأنه لا يملك التبرع. الحمد لله. بعد بيقول الشيخ: فمراد الشيخ رحمه الله بقوله بالملك يعني ملك التبرع، احترازا ممن يتصرف في مال غيره، او على القول الراجح المحجور عليه فلا يصح، فانه لا يتصرف مع انه مالك. واضح يا جماعه؟ المحجور عليه انسان افلس فحجر عليه القضاء انه محجور عليه بيع الشركه بتاعتك عشان عليك فلوس للناس، فلو بعتها هتقدمهم الدين منين؟ فيحجر عليه البيع. فقال هو مالك. فالشيخ ابن عثيمين يقول لك ما تظنش ان قصد الشيخ سعدي ملك المال بس، ده هو قصده ملك التبرع، صحة التبرع، ان هو يأذن يكون عنده قدرة على التبرع. ما هو مالك الشركة بتاعتي وانا افلست، بس انا لا استطيع ان انا ابيعها مع انني مالكها، واضحة؟ فهو قصده ملك التبرع. قال: في المحجور عليه فلا يصح، فانه لا يتصرف، بل المدين الذي دينه اكثر من ماله، واحد معاه 1000 جنيه وعليه 2000 جنيه، او يساوي ماله عليه 1000 جنيه ومعاه 1000 جنيه، لا يملك التبرع مع ان مالك فلوس اهو، بس لا يملك التبرع. لماذا؟ لانه تعلق به اي بماله حق الغير. يبقى عندنا 4 ضوابط يا جماعه، فهمناهم؟ الضابط الاول تكليف شرط لوجوب العباده، تمييز شرط لصحه العباده الا الحج والعمره فتصح من غير المميز، تكليف والرشد صح لصحه شرط لصحه التصرف، تكليف والرشد والملك شرط لصحه التبرع. ها نكتبهم ورا بعض ولا واضحه؟ يبقى لوجوب العباده اشترط التكليف، لصحه العباده اشترط التمييز، طيب لصحه التصرف تكليف والرشد، طب لصحه التبرع تكليف والرشد والملك. وضحت كده؟ نكمل بيقول: هذه القاعده تشتمل على هذه الضوابط التي تنبني عليها العبادات وجوبا وصحه، وصحه التصرفات والتبرعات. فالمكلف هو البالغ العاقل، وهو الذي تجب عليه جميع العبادات والتكاليف الشرعيه، لان الله رؤوف رحيم بعباده. فاذا بلغ العاقل فقد بلغ الى السن الذي يقوى به على القيام بالواجبات. طيب البلوغ يا جماعه معنوي ولا حسي؟ البلوغ معنوي. فعلق الشرع علامات للبلوغ، او وضع علامات للبلوغ المعنوي. انت عرفت ازاي ان العقل ده بلغ؟ علامات حسيه. ايه علامات البلوغ؟ عارفينها، انبات شعر العانه، بلوغ 15 سنه، الاحتلام، وتزيد المراه الحيض. تمام كده؟ لان الله رؤوف رحيم بعباده، فاذا بلغ العاقل فقد بلغ الى السن الذي يقوى به على القيام بالواجبات، ومعه العقل الذي يميز به بين ما ينفع وما يضر. وقبل البلوغ اذا ميز الاشياء صحت منه العبادات، بس من غير ايه؟ كمل، من غير ايجاب عليه. انت مش معايا؟ بيقوله وقبل البلوغ اذا ميز الاشياء، انا بخرب كلام الشيخ سعد، صحت منه العبادات بس من غير ايجاب عليه، ولكن يوم ربيع على وجه التمرين، فمن كان دون التمييز وجبت ولا لم تجب؟ لم تجب. كان دون التمييز لم تصح عباداته لعدم وجود شرطها الذي هو العقل الذي يقصد به الاشياء سوى الحج والعمر. حج والعمر تصح، لم تصح ولا لم تجب المفروض، ما هي لم تجب ولم تصح قبل التمييز. تمام، عليه حج وعليه حديثه ذكر الشيخ. طيب، فان امرأة رفعت الى النبي صلى الله عليه وسلم، معلش الجمله، ولكن يؤمر بها على وجه التمرين، فمن كان دون التمييز لم تصح عبادته ولم تجب. ايه لم تجب عليه؟ تمام، مساله لم تصح، لم تصح لانه يشترط فيها التمييز، ما احنا قلنا يشترط للتمييز لصحه العباده التمييز، ولكن لو فعلها قد تقبل، قد ياخذ عليها حسنات، ما في مانع يعني. فان امرأة رفعت الى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا في المهد فقالت الي هذا حج؟ صبيا في المهد، مهد لسه في فراش يعني رضيع، قال نعم ولك اجر، متفق عليه. فينوي عنه ولي في مساله بقى الاحرام، هي يحرم ازاي عن الصبي؟ قال ينوي عنه وليه الاحرام، ويجنبه ما يتجنبه المحرم محظورات الاحرام، ويحضره المناسك كلها، ويطوف به ويسعى به، ويرمي عنه الجمار لعجزه عنها. الشيخ ابن عثيمين بيشرح الكلام ده، بيقول ظاهر كلام المؤلف رحمه الله ان هذا في الصبي الذي لا يستطيع النيه، يعني صغير جدا. اما من يستطيع النيه، طفل صغير عنده 6 سنين قبل التمييز عند الحنابله 7 سنوات. تمام كده، عند الحنابله 7 سنوات. طفل 5 سنوات هتروح يحج معاك؟ قال لك اذا كان يفهم النيه يقال له انوي ويحلم هو بنفسه، ومن يستطيع ان يمشي في الطواف يمشي، والسعي وهو دون البلوغ نقول امشي وانوي، ففعل كل ما يقدر عليه، وما لا يقدر عليه يقوم به وليه. واضح؟ وما مشى عليه المؤلف رحمه الله هو الذي عليه اصحابنا رحمه الله، ان هو ايه يعمل ايه الصبي اذا بدا في الاحرام لابد ان يتمه. وذهب ابو حنيفه واصحابه الى ان الصبي اذا احرم لا يلزم مقتضى هذا الاحرام، يعني ممكن يفسخ الاحرام، وقال انه غير مكلف. ده مذهب حنيفه، مذهب الحنابلة لابد ان يتم الاحرام، ما ينفعش ان يبطل او يفسخ الايه، ها يفسخ الاحرام بتاعه، حتى لو يتم عنه ولي، يعني لو يتم عنه ولي، لما استطاعوش هنا واجب على ولي ان يتم، يعني ما ينفعش يرجع في احرامه تاني. ابو حنيفه قال لك لا، ممكن يرجع بعد ما مشيت شويه، الطفل قال لك انا تعبان مش هقدر اكمل، على مذهب حنيفه ممكن تسيب. ولذلك الشيخ بيقول لك وبناء على رايه لو ان الصبي احرم ثم ضاق ذرعا بالاحرام وترك الاحرام فان ذلك جائز ولا حرج على وليه. لا ما هو ما عملهاش بقى، ما تسقطش، ما لسه برضه حتى اعملها. وهذا هو الذي تسوغ الفتوى به في هذا الزمن الذي تكون فيه المشقة على الصبيان وعلى أهلهم أيضا، وهذا وارد. فتجد الرجل يريد من أولاده أن يحرمه، فإذا أحرمه وجدوا التعب الشديد، فنقول في الأمر واسع والحمد لله، هؤلاء ليس عليهم إتمام النسك لأنهم غير مكلفين، كل الواجبات لا تجب عليهم. كذلك أيضا في مسألة الكفارات سيأتينا. بيقول لك بقى يستثنى من هذه، من هذه إيه يا جماعة؟ إيه هو الأصل ده؟ آخر ضابط تمييز، يشترط لصحة العبادة التمييز. قال لك يستثنى من العبادات المالية، لا يشترط لها التمييز، كالزكوات تخرج من الطفل الرضيع، من مال الطفل الرضيع، والكفارات والنفقات، فإنها تجب على الصغير والكبير والعاقل وغير العاقل لعموم النصوص من الكتاب والسنة، ولأن معتمدها المال. واضحة دي؟ الصبي والمجنون هل عليهما زكاة ولا ليس عليهما وجب؟ فيها خلاف. الصبي والمجنون إذا كان ليس له ولي، يعني متوفى أن ولي، ده واحدة واحدة فيها قولين. قول الأول عليهما الزكاة، لأن الزكاة تجب في المال بدون اعتبار الشخص، صغير كبير عاقل مجنون رجل امرأة ملناش دعوة، في مال أو في مال، مر عليه الحول وبلغ نصاب، مر عليه الحول وبلغ نصاب، الاعتبار بالمال. قول الثاني قال لك لا، قول الحنفية قالوا لابد من إيه؟ من البلوغ، لا تجب الصبي والمجنون. واضحة؟ يعني هذا الطفل نفترض انه ورث مال وليه موجود، وجبت الزكاه بالمال، بلغ نصاب ومر عليه الحول وجبت الزكاه. تمام، بيقول لك اما الزكوات، شيخ ابن عثيمين، اما الزكوات فنعم تجب على الصغير وتجب على المجنون، لان اداء هذا الحق ليس بفعل بل هو واجب باصل الشرع، يعني ليس بفعل احد بده واجب اصل الشرع. واما الكفارات يقول لك الكفارات ازاي على الصغير، ففي وجوب على صغر النظر لان الكفاره لا تكون الا من فعل، اما ترك واجب او من فعل محرم، والصبي والمجنون غير مكلفين في فعل الواجب ولا في اجتناب المحرم. فلو ان صغيرا قتل انسانا خطا، وهذه تقع كثيرا، تجد السائق للسياره صغير مثلا غير مكلف فيقع منه حوادث ويموت معه من يموت، فهل نقول انه يجب عليه ان يكفر وده صغير؟ هل تجب عليه كفارة؟ أكثر علماء يقول يجب عليه أن يكفر، لأن الله تعالى أوجب كفارة القتل في الخطأ، مع أن المخطئ معفون عنه غير مؤاخذ، والصغير من هؤلاء المخطئين يجب عليه الكفارة. ومنهم من قال لا تجب عليه الكفارة أي كفارة القتل لأنه ليس أهل للوجوب. وهناك فرق بين من انتفع عنه الإثم لأنه غير أهل الوجوب، وبين من انتفع عنه الإثم لوجود مانع مع وجود سبب الوجوب وهو البلوغ والعقل. يبقى القول الثاني يقول لك إيه؟ لا تجب عليه كفر. والقول الاول يعني الكفر. تجب عليه كفر. والقول اللي بيقول لك يلزمه وليه ان من ذلك يعني الرجل طفل لم يكلف ووليه سمح له انه يفعل شيء فادى الى قتل خطا، الولي عليه الضمان. يعني مساله الضمان كده وقع دي ثابته، الضمان يا جماعه ثابته. طفل صغير كسر لك التليفون بتاعك حتى لو من غير يجب الضمان، تمام كده؟ شخص كبير كسر لك التليفون بتاعك، الكلام في مساله القتل الخطا مساله الضمان ضمان ثابت. مسكنا في الكفاره اللي هي صيام شهرين متتابعين تحرير رقبه، صيام شهرين متتابعين، تمام كده؟ دي كفاره قتل الخطا غير الديه. دي ثابته خلاص انتهت ثابته. نعم تمام. بيقول اما التصرفات الماليه فلم تصح من غير البالغ الرشيد. يبقى يشترط في صحه التصرف المالي اهو يوضح لك اللي انت كنت بتسال عنه، التصرفات الماليه. يبقى التصرف المالي لابد من ايه؟ قول معايا البالغ الرشيد، لان الغرض منها حفظ المال وحسن التصرف فيه. قال تعالى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا فدفعوا اليهم اموالهم، فشرط الله شرطين لدفع اموالهم اليهم، البلوغ والرشد، وامر باختبارهم قبل ذلك. وهل يحسنون الحفظ والتصرف فيدفع اليهم مالهم بعد البلوغ ام لا يحسنون فلا يدفع اليهم لئلا يضيعوها؟ فعلم ان البلوغ والعقل والرشد شرط لصحه جميع المعاملات. بلوغ عقل يعني التكليف، والرشد شرط لصحه جميع المعاملات. فمن فقد واحدا منها لم تصح معاملته ولم تنفذ تصرفاته وتعين الحجر عليه، يبقى غير مكلف او غير مكلف وغير رشيد سفيه الذي يحجر عليه. هو مكلف بالغ عاقل بس سفيه، يشتري الحاجه الصغيره بيشتري مبلغ كبير بيضحك عليه قال يحجر عليه. واما التبرعات فهي بذل المال بغير عوض، انت بتتبرع بقى تبذل المال من غير مقابل، من هبه او صدقه او وقف او عتق ونحوها. الشيخ المسلمين تحت يقول لك ايه الفرق بين الهبه والصدقه والهديه؟ الصدقه ما اريد بها الاخره من الاجر والثواب. طب والهديه ما اريد بها الموده والمحبه وبرضه قد يراد بها نيه برضه اجر والثواب. طب والهبه ما اريد بها نفع المعطى بقطع النظر عن الثواب او الموده. قال لك دي هبه تنفعني بقطع النظر، ثواب مش عايز ثواب، موده مش عايز موده، دي هبه وخلاص، برضه قد ايه يدخل فيها الثواب والموده. فلا بد مع ذلك ان يكون المتبرع، ده كلام الشيخ سعدي، لا بد ان ذلك ان يكون المتبرع حتى تبرع بهبه او بصدقه او بعطيه او بوصيه او بوقف او بعتق، هتتبرع باي نوع من انواع التبرع، لا بد ان يكون المتبرع مالكا للمال ليصح لتبرعه. لا بد من الملك، وعندنا حديث في الاصل الموضوع ده، لا نذر فيما لا يملك ابن ادم، لا نذر فيما لا يملك ابن ادم، حاجه مش ملكها تنذر فيها ليه؟ واحد يقول نذرت ان اتصدق بسياره فلان، انزل راحتك. قال لان غير المالك لا يصح تبرعه من مال غيره، انت مش مالكها هتتبرع ازاي؟ لقوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن. الشيخ مثلا بيقول لك التعليل ده في نظر، لان قصده على التبرع ايه؟ يكون مالك يعني ايه؟ مالك ايه؟ مالك التبرع، يعني له هو قد يكون مالك المال بس ملوش الاذن في التبرع. وشرحنا خلينا نقرا القاعده اللي بعدها ولا كفايه؟ يا خلاص صفحة واحدة. القاعدة الثامنة، الأحكام الأصولية والفروعية لا تتم إلا بأمرين، وجود الشروط وانتفاء الموانع. انظر تحت كده في الحاشية يقول لك انظر مصالح الأنام، مين ده مصالح الأنام؟ على الوزن برضو للعز بن عبد السلام يرحمكم الله. البحر المحيط للزركشي، أصول الفقه لخلاف اللي هو عبد الوهاب خلاف، كتاب جميل في أصول الفقه. بيقول لك الأحكام الأصولية والفروعية عشان يتم اي حكم لابد من وجود الشروط وانتفاء الموانع. يا جماعه واضحه؟ الشرط وجب وانتفاء الموانع، هذا اصل كبير مضطرد الاحكام يرجع اليه في الاصول والفروع. فمن فوائده بقى، فوائد هذا الاصل، ان كثيرا من نصوص الوعد بالجنه او تحريم النار على الشخص يعني انه محرم عليه يدخل النار او نحو ذلك. قد ورد في بعض النصوص ترتيبها على اعمال لا تكفي وحدها، بل لابد من انضمام الايمان واعمال اخرى اليها. وكذلك في نصوص كثيره ترتيب دخول النار او الخلود فيه على اعمال لا تستقل بهذا الحكم، بل لابد فيها من وجود شروطها وانتفاء موانعها. وبهذا الاصل يندفع ايرادات تورد على امثال هذه النصوص. عايز اقول ايه برضه بيشرح لك. والجواب الصحيح فيها ان يقال ما ذكر في النصوص الصحيحه من الوعد والوعيد فهو حق، وذلك العمل موجب له، ولكن لابد من وجود الشروط كلها وانتفاء الموانع. يعني يا جماعه من عمل صالحا من ذكر او انثى كما كده وهو مؤمن، يبقى لا يكفي فقط العمل الصالح لدخول الجنه، بل لابد من شرط الايمان. عايز اقول لك كده، اي حكم يتم لابد من وجود الشروط كلها وانتفاء الموانع عنها. واضح؟ عشان بقول لك لان في شبهات يقول لك اهو العمل اهو ده تمام دخل الجنه، من عمل كده دخل الجنه. اذكر مثال من الحديث، لا لا سيبك من دي، اذكر مثال من الحديث، من عمل كده فله الجنه، من قال لا اله الا الله دخل الجنه. خليك بعيد عنها، ممكن واحد يقول لك دي برضو في الايمان. مثلا المراه البغيه التي سقط كلبا فشكر الله لها فغفر له، او الرجل الذي ازاح غصن شوك عن طريق فشكر الله له فغفر له او فدخل الجنه، الرجل الذي سقى كلبا من بئر بدلو فدخل الجنه، هل العمل ده لوحده يستقل بدخول الجنه؟ قال لك اهو هذا العمل بس يدخل الجنه. قال لك دي شبهه. قول لا، لابد من اكتمال الشروط كلها. ايه الشروط كلها؟ الايمان، لابد من الايمان. هو عايز يقول كده، يقول لك ما ذكر في النصوص الصحيحه من الوعد والوعيد فهو حق، وذلك العمل موجب له فعلا هيحصل، ولكن لابد من وجود الشروط كلها وانتفاء الموانع. فان الكتاب والسنه قد دل دلاله قاطعه على ان من معه ايمان صحيح لا يخلد في النار، كما دل الكتاب والسنه ان المشرك محرم عليه دخول الجنه، واجمع على ذلك السلف والائمه. وانه يعني دل برضه كتاب السنه على قد يجتمع في الشخص الواحد ايمان وكفر وخير وشر وموجبات الثواب وموجبات العقاب، وذلك مقتضى النصوص ومقتضى حكمه الله ورحمته وعدله. واضحه كده يا جماعه؟ يبقى اي حكم لابد يترتب انتفاء الشروط، وجود الشروط انتفاء الموانع. ومن فروع هذا الاصل الصلاه لا تصح حتى توجد شروطها واركانها واجبتها وتنتفي موانعها وهي مبطلاتها التي ترجع الى الاخلال بشيء مما يلزم فيها او فعل منهي عنه فيها بخصوصها. واضح؟ وكذلك الصيام لابد في صحته من وجود كل ما يلزم فيه ومن انتفاء المفطرات، وكذلك حج والعمره من ذلك المعاملات كالبيع والشراء والايجار وجميع المعاوضات والتبرعات لا تصح وتنفذ الا باجتماع شروطها وانتفاء موانعها وهي مفسداتها، وكذلك المواريث والنكاح وغيرها وشروط هذه الاشياء ومفسداتها مفصل في كتب الفقه. ولهذا اذا فسدت العباده او المعامله او غيرها من العقود والفسوخ فلا بد من احد امرين اذا فسدت، اما اخلاله بشيء من دعائنها او شروطها، واما وجود مانع ينافيها ويفسدها، ومن تتبع ذلك وجده مضطردا غير منتقد. هذا وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم. المره القادمه ان شاء الله بلاغه. وتقريبا الاختبارات وقت ايه؟ ان شاء الله. اول سته مثلا؟ اول سته؟ ما الذي يدل على الجموع؟ ما الذي يدل على الجموع؟ البلاغة. اسمع. لا هو ألف النحو بس على الشيخ. ألف النحو بس على الشيخ. طيب هستفسر منه. خذ الورق بقى من الشيخ قال عليه. الورق بتاع الجمعية اللي ما جابوش فوق؟ هو هنا نسأله.